وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع كان وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا دشتهر. هذه من الأحكام التي تختص بها كانت دون أخواتها، هذا الحكم. أن العرب يحذفونه ويبقونه، يحذفونها مع اسمها ويبقون خبرها. وهذا الحكم وهو حسب كان مع اسمها وبقى خبرها، اشتهر كثيرا بعد إن الشكية ولو الشكية. هذا خير الإنسان، هذا معنى قوله الله: ويحذفون ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا تشتهر. هذا معنى هذا. نعم. وجاء هذا الحكم وهو حتى كان مع ثمن ويبقون خبره. نعم. اشتهر كثيرا بعد إن ولو صفية قليلة. وهذا مثال إن البلد والكذبة. قد قيل ما قيل إن صدق وإن كذب. قيل ما قيل إن صدق وإن كذب. قيل ما قيل إن صدق وإن كذب. كان هناك مع اسمها وبقي خطيئة. وكذلك في الحديث التميس بعد لب ولو خاتم من الحديث تميس ولو كان من التمس خاتم. هذا من جزء أمس، هذا من جزء راح. وين قضيبا من أرى خذت له سلمه أرى بالبيت يحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن. ويحذفون العرف كان هذا الحكم مختص به كان دون بعض البيت إنها تحذف مع اسمها ويبقى خبر. وجاء هذا الحكم وهو حسب كان اشتهر بعد إن ولو اشتهر كثيرا. يحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن كقوله: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا وما بذارك من قول إذا قيل. هذا إعراب البيت. هذا أعلم أنت ما تعرف فتح الحديث المبني على السكون. قيل فعل ماضي مغير الصيغ مبني على الفتح. ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. من صدقا قيل فعل ماضي مبني على الفتح مغير الصيغ ونائب الفاعل غير مستتر وجملة صلة الله جملة صلة قيل ما قيل إن صدقا إن حق شرط جازم يلزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب وجزاء مبنية عن السكون. وين فعل الشرط؟ فعل الشرط محذوف. فعل الشرط محذوف؟ مع اسمه. وهو إيش؟ كان قولك صدقا. ما لا الجواب. الجواب كيف؟ لو جعلنا ما مصدرية هنا يجوز يا شيخ؟ فمع اعتذارك قيل ما قيل عدد فمع اعتذارك قيل ما قيل في سؤال يا شيخ وين صدقا؟ كان محذوف يدل عليه كان ماضي. طيب سؤال العادل كان ماضي ها؟ ايش كان ماضي فعل ماضي مبني على ايش الله يجاوب ايش الله يجاوب اه ما هو يقول انا شرطية انا شرطية فعل شرط نعم فعل شرط لي فده كان لان نتكلم حوله كان ها وين وين الجواب جواب الحدود وين تخذيه عليه يا شباب ما قبله ليش ما قبله قد قيل ما قيل شكرا إن كان الذي قيل صدقا فقد قيل ما قيل لا سبحوا معكم ذلك هذا إذا ليش عام هذا الجواب الشق الثاني لا نصف وإن كذب قيل ما قيل انك الحمد والكذبة نفس الشيء لان العطف بمعنى واحد عطف محذوف ايضا ما ينكذب ايضا جواب محذوف هذه تعلنية شيخ الباء تمام في الجواب هذه تعلنية قلته في الكتاب لا والله ما شاء الله كفر الكتاب تعلنية الكتاب هذا الظاهر من هذا الذي واما اول عادل قال هو الجواب انا الجواب اعرف انه ليس الجواب إنما الجواب اللي يدل عليه اللي قبله نعم ما في ذلك ما ما لا إذا ما تقول إذا تقدير الجواب إيش هو؟ ما ما إيش؟ فما في ذلك فما في ذلك إيش الاستقامة؟ إيش أقول؟ إيش أقول؟ آه استقامة لا وين الخبر؟ اعتذار رمضان بركات الله عليك ما حكم تقديم الخبر هنا؟ واجب التقديم المبتدا ولم؟ لا وصدر الاعتذار من قبل نعم من قبل ايش اعرف؟ اعتذار وكذا من قبل اعتذار لا لا تنظر في العرب لا عادي ليش بكت ايش تقدير الجواب ما استفهامي ومبتدأ انا قادم ايش تقدير ليش تدوي مبتدأ ولا خبر وين تقدير الجواب ايش الجواب ان كان صدقا ممكن نقول فليقل يا شيخ ان كان المقول صدقا فقد قيل وكذلك إن كان لما يقول كذبا فقد قيل جوابا نعم انتقد إذا أنت ما في ذلك ما خبر هذه ليست مبتدأ لا ما في ذلك يجوز فيه مجهول أن تقول خبر مقدم ما في ذلك مبتدأ وأن تقول ما مبتدأ وصفة مبتدأ معرفة محلية ما في ذلك حق زي ما أعرفه هذا يجوز أمثلا أنا ما أنا الصاحب في البيت ما يكون الجواب أنت طمعت دارك بنافع إيه؟ طمعت دارك بنافع أو بنافع لأنه هو يقول قد قيل ما قيل إن صدقا ما يكذب عارف لا أسألك الكتاب لا يقول ما يدل عليه ما قبل شوف يدل عليه ما قبل لا أخي نعرف هذا أيوة كما اعتذارك هذا شيء بعدين حول ما هذا لا لا هو يريد أن يجعلها يعني أن يجعلها لا لا هو ما يدل هذا يا شيخ ما هو جواب هذا الذي تريد يا وامد الرأي الذي جاء به الغامد هذا ايش قال لكم الكتاب كل ها؟ نحن ما ظهر إلينا إلا عندها استفهامية استفهامية أيوه عرفها ما استفهامية ما عذرك بنافع لا متبع هذا وجعلت سمع سمع أنا هذا استفهام لا استجعلها ناس ممكن يا شيخ لا نحن لا معنى يساعد يا شيخ طيب التقدير هو ايه التقدير فيه الجواب كله قد قيل ما قيل إن كان لما قول تقدير القلب فقد القيمة وعليه الجواب نعم. من كان كذلا كمن فقد القيمة وأما في ذلك هذا غير فهذا تعليلية إذا فرش في ذلك من قولي الداخل هذا مثل التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا وبعد لو كقولك أتني بدابة ولو حمارة هذا يعني مثلا ليش ما لو هذا أتني بدابة ولو حمارة ليش يترك الحديث يلتمس ولو خاتم من الحديث لعله لا يحفظ الحديث أعرف أي ولو كان المأتي به حمارة المأتي هذا المأتي هذا من يصيغ العرب المأتي هذا مفعول اسم مفعول كل مساعدة وين اصل المفعول وين اصله مفعول اسم مفعول لا وين اصله من اتى من اتى ياتي اقول لك ايش اصله ما معنى ايش اصله ما اعرف السؤال تصريف صغير عليك لانك شاركت على العام الماضي لما وصلنا الى ما شاركت ما شاركت لا ما شاركت شيخ العام الماضي اي انت يا غالي ولو كان المأتي جلس هذا هو يعني خاتم ايه جلس يقول لي شاركت يقول لي شاركت على السنة الماضية لا لا لا لا لا المأتي هذا من يصير العزيز انا اشوف مقبولك انا هات انت يا عارف يا عادي انت ما اعرف ولا اعرف يا شيخ يا عادي بس مقبولك انت ما في العادي يعني الزاد العادي عادي ولا تعرف هذه الكلمه مفعول يا شيخ مثل المفعول لكن ما ينفع هذا تقول انت لا بدك اذا درسته اذا درسته هو تقول له غير مفعول ما هو السؤال يا شيخ قلت كيف تفعل؟ لا تصير هل المفعول هذا الاعلان اللي بجلو الاعلان فيه لا حول ولا قوه الا بالله اصلا مأتويون ما هو؟ مأتويون مأتويون مأتويون ايه تصيره؟ اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فقلبت ياء فقلبت ياء فقلبت الواو والياء ورغمت الياء في الياء فلما ناسب الصرف التصريف وين البيت مفعل لا يسكن التبق من وضم ياء متصلا ومن حروف الحرب فياء من الواو قلبنا للياء هذه من مالك هذا فالصرف الصرف الذي تصل به العرب ايش القاعده يا شيخ؟ القاعده هو لا انت ما ينفعك ما ينفعك لا يا اخي ما ينفعك هذا الا اذا وصفت بالتصريف تحفظها ان شاء الله اذا حفظتها وكمان تكون اخترت تمام واضح هذا مهم اهم من اللغه وصفها ماتيا هذا على وجه مأتون مسؤول اجتمعت الواو والياء وتبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو لا ورغمت الياء في الياء في صورتي في صورتي يا مريم مأتيا ها لا في القرآن كيف هذا ما تروي صورتي اذا جاء يقول يعني التكاتر نعم إذا جاءوا يقولوا هم ما يتكلمون هم هذولا تحفظهم ويخليهم راشد درس عليه هو يفهمه تمام ولكن بكثرة الأشياء هذا بلى نقول على وزن مفعول ولا ايش؟ مفعول على وزن الوزن مفعول بعد ان اصبح ما حاولت يفهم منه ولا شيء اشتاكسرت بعدين كانت فضل ولو كان هذا يعتبر من الأصل هذا اسمه مفتون من تاء أتى فعل متعدد الفعل متلازم الفعل متلازم لقد شذ حذفها بعد لدن أتى لازم أنا أتى حديث الأصل هنا يعني يا شيخ لأنه عداه بالباء هنا لازم لا فيه به لا أخي هل أتاك حديث الغاصي ايش معناه؟ متعدد ها؟ أنت تحكم اللغة العربية؟ اسمعنا يا شيخ لازم ولا هنا؟ أسكت لا تقول لا هنا لازم هنا لازم ليس بلازم لأن اسمه حروف لا ولا وكيد أنا أقرأ عليك القرآن تقول لي لازم ما يعرف هذا أتاك حبيبي لا يا شيخ لكن هو هل أتاك هل أتاك بيت إبراهيم المكرم؟ غير ما مرت الآن لا تقول لي كلمة بس إن كان أنت ما تعرف اسألني أنا أعرف اسمك ليش عدل؟ لا في القرآن هل أتاك هل أتاك حديث الغاسب؟ تعدت بغير أحد الجهد يا محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث الغاشية وهي يوم القيامة تسمى غاشية لأنها تغشي الناس بأهوالها اسمك لك وكذلك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم اسمك لك وعند الملك هنا اسم مفعول يا شيخ اسم مفعول يستطر فيض اسم مفعول هذا نعم لا يفعل يعني تام كمان ما يحتاج إلى حفظ مفعول هنا يفعل أنا قلت تام مفعول هنا يفعل فيه أنت لا تقول على أتا تقول عليه لا نعم بولا فعل متعدد إن كان جات في مرة في مرة تابع قول هذا فعل يتعدي تارة بنفسه كما يقوله المحمود نعم وتارة يتعدى بواسطة الحد وأما أنت تحكم بأنها لازم لا هذا لا ترجع إليه بعد هذا أنت وقد شذ حتفها بعد لدن لقوله من لدو شولا فإلى ائتلائها هيا هيا أنت من لدو شول أعني من لدو مين؟ مين؟ ها؟ لدو لدو لا حول ولا قوة إلا بالله مشهور يا شيخ ما أعلم كده ها؟ إنا لله يا غامي بوسوة أنت أخذت يومين يمكن ما حضرتك الدرس أسبوع أسبوع أسبوع ولذلك أول كنت طيب ولكن الليلة جاء فيك الضح ضح لا لدن ضرب زمان منصوب زمان منصوب مبني على السكون في محل جر لا ليش تقول ليش تقول منصوب لا أخطأت طيب خلص لا وفيك كمان لا تفتح من حرف جر لدن لدن ضرب لا تقول ضرب انا ضرب فيك رعيفا مزروق اسم مجرور مبني على السكون في محل جر نعم امشي ولد وليس وفقعة فقعة من العرب ايش؟ ماذا توصل ببلدي؟ ها؟ فقعة من العرب ماذا توصل؟ تحذفونها؟ ها؟ تحذفونها؟ تعرفها يا شيخ ويعلمونهم البدوني البدوني؟ أم البدوني ولكن جمهور العرب يبنونه على السكون قراءة القرآن من لدون يعرفونه من دون الكتاب انتبه هذا هذا القافية وفقعة يقول ابن مالك في القافية هذه قواعد تجربة واضح ويعلم الناس كمان كيف لغات العرب ويستجبون به لأن اللغة للعرب الله لو سألت عادل هذا عربي ولكن ما يعرف لغة فقعة في لجنة وأما غير فقعة يبنونه عن السكون دائما كما جاء في القرآن من لدنهم ليبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أيا شولا شولا تميت هذا هو الشاهد لا بعضهم على ابو هذا القبيل بتمييز اذا زعلوا كان هذا تام ولكن لا هذا الشاهد الان نحن ويحذفون ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثير البشر حسب العرب كان عن ذلك جاء من لدن صبر هذا شاذ قال هناك توجيه آخر وهو أن تعرب شولا مفعولا مطلقا منذ من الذي شالت الناقة شولا. التقدير من لدو أن كانت شولا. أن كانت شولا. وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب. هذا المواضع التي هذه. مثل أما أنت برا فقر. تختص مختصة بكان بنفعل هذا القدر. انتبهوا يا إخوان. هذا هذه الأحكام حتى كان. تحدث الكسر في الكسر في لسان العرب حطوها بعد إيه ولا مستقبل وتحدث بعد إيه الذي هذا شاذ. خير فخير رواية الرفع ما توجه خير فخير إن كان في عمله خير وكل محذوف هي مع هي مع خبره خبر يكون اسمها الباب فعمله خير وجزاؤه خير ولكن الكثير أن تعدم مع اسمه ويبقى خبره بعد أن تعويض ما عنها هيا اسمع لي اسمع كمان يا عادي اسمع لي تقرير التقرير اسمع لي تقرير هذا البيت بعد أن تعويض ما عنها بتوكيد أما أنت برا مثلي أما أنت برا مفقر وهذا كمان شيخ وحتى كان ويعوض ويبقى اسمها وخبر ويعوض منها ما كثير بعد أن المفعول مثل إيش أما أنت برا فقط هل أعرف هذا كشف أعرف أن المصدرية وما ليش أن المصدرية هذا إيش عربه حرف من العسل حرف من العسل كل ما نعرفه إيش عربه ما عرفت هذا حرف مؤول بالمطرب يحتاج الى اعراب المطرب الذي يقولك به ان ايش اعرابه وابن مالك كذلك قال لكم حذف ورث قياسا في انا وحن مقدرا ان نقول ان هذا اختلف فيه النحويون يقولون ان هذا ما اقولك بالمطرب في محل نص من الخاص وبعضهم قالوا لا محل له الأحسن لا محل لها لأن الأصل لأن كنت برا فقطني وحجبت الله تخفيفا لا بقي هذا الخليل ما أبني الخليل قال إنه لا محل لها من اللعب وبعضهم قال إنها لها محل عن قاعد يتبع حرف الجاء انتبه لا في وما ذلك عارف ما انت ما عوض عن كان محذوف انت اسم كان محذوف ضمير فصل تبع على السكون ضمير الفقر لا انت ضمير منفصل اقصد ايش ضمير منفصل ايش على ابو مبني على فتح او ان مبني على السكون والتالي خطاب في محل رفع سكان المحذوف شو كان وين الخبر برا فقطني فاقترب فات علي لي يا شيخ علي لي يا شيخ هذا لا فاهوك علي اذا كنت برا كان الامر هذا هذا هذا طول فصيحة فقطن إذا كنت برا موجود أنا وين الشر ماني أنا هذا لا فان جديد روح أنا حسب إن معنى أسأل الأصل أما أنت برا فأصله هو لأن كنت برا فقط حسب اللام لأن كنت وحسب كان فلما وجب الفعل انفصل الضمير وعوض عنها عن كارما فرغمت عن هذا المفرد هذا فيما هذا أما أنت برا فقط وكذلك له كاهل البيت أضاح وراتب وأرنا أنت ذلك فإنا قومية لم تكن هم الضبوع هذا الشاهد في لسان العرب في هذه القاعدة انتبه تعرف يا جميع هذا البيت ولا نمشي وشين هو البيت؟ البيت؟ ما هو البيت؟ أباح وراتب أما أنت زاد قوم فإنا قوم يا لم تكن هم قوم تعرف هذا البيت وتعطينا فيه الساهل وين الساهل والله البيت ماني حافظ يا شيخ أولا كحب الله هذا القرش هلا أبا أخوار أسف أبا منادى يا ما منادى ما يحفظون إذا حفظوه بالتحضير يا أبا يا أبا أخوار هل المنادى هذا من أي أنواع المنادى مضاد يا أنا مضاف المضاد إذا كان مضاف ليس حكمه هنا إذا كان مضاف ينصب يا شيخ ينصب إيه؟ ينصب يعني هنا منصب بالفتح بالآلة بالنيابة عن الفتح لماذا؟ لأن من الأسماء الخمسة الستة والخمسة طيب وخورة ستة مضاف إليه مجرور بالكسرة مجرور بالكسرة؟ خورة ستة خورة ستة يعني صارك ها؟ لا أبا خورة ستة أبا خورة ستة وين الكسرة؟ مجرور بالفتح نيابة عن الكسرة مش أبا خراسة أما أنت أما عن أضغمت فيما يا شيخ لا أضغمت أنت وسأبوه مصدرية هنا يا شيخ مصر حرف نصب و منصوب ليس نصب مصدر كمان يا شيخ لا لا حرف نصب أبدا أما لأنها هوية من المصر فأنت قلت لنا دوبا إذا تعول مصدر وتعربوها لا لا لا ولكن ما نعربها بالمصر المصر ما نفعل المطلق نعرضها بالخاصة لأن المطلق الذي أولت به مجهول بالله فلما حذبت الله يفرنط من المنزل اختلف فيه النوحات بيّنت لكم هذا نعم واضح نعم أي أنت أي وصف كبادة لأن كنت أنا أما أنت ما ما هذه عوض عن كان زايدة نعم زايدة نعم نعم أنت أنت اسمه اسم كان نعم ذا نفرين ذا خبره منصوب الألف لأنه مضاف والنفر مضاف إليه وهو موضع هذا محل الشاهد لم تكن ها لم تكن هم لم تكن هم فإن قومية ها فإن هذا يقول إن دول الخال فصيحة يا شيخ لا لا تقول هذا التعليل لا ما هو كله لا فإنا قومي يا لا باخرة لم تكن هم الضبط فإنا قومي نعم طيب نعم إنا حف ناصر يا شيخ حفو ايش؟ ناصر حفو تاخير ونص طيب قومية قومية فإنا قومية طب اسم إنا اسم إنا منصوب اسمه هنا منصوب وعلى متلطيح ايه يا شيخ فتحة ليه انا متلطي الفتحة مين الفتحة منع من ظهور يشتغل محلي مين مقدر على ايه على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور يشتغل محل حركة المنظر كله والياء الياء مضاف اليه مضاف اليه مجهور نعم وعلى متجرد طبعا هنا قومية هنا يوسف يا قومي بس يكون لا انا ما اسألك اسألك عن قومية لان الفاتحة الظاهرة هي للترخيم هنا للترخيم الفاتحة ايش الفاتحة قومية انا اقول تركيز قومة مضاف المتكلم مضاف اليه نعم مضاف اليه مضاف اليه مو عرب لا هنا اليام ما هي معربة تبنى على السكون لكن انت وضعت على الفتحة تبنى على السكون ايش هو السكون فين السكون مبني على الفتح. طيب لا ليس تمام مبني على السكون لانه يجوز في اللغه دي يجوز في اللغه دي لا لا انا ما اتكلم عن لغه السكون انا اريد اذا مبني على الفتح في محل جر لا عباديه في القران لا عباديه الذي نعم نعم ما هذا مبني على الفتح نعم تبنى على الفتح وتبنى على الكف وتبنى على نعم بعدها ايش بعدها لم تقولهم لم حرف جزم وقلب ونكسر طيب تأكلهم فهم مضارع تأكل فهم مضارع لم عجزم السكون وين خبر إن خبر إن إيش البيت ما تقول إن قومي لم تأل جملة فعلية طيب جبوا إيش عرب ها لم فاعل فاعل من تأكل وين الشاهد في البيت احنا نقول الاول اللي يقول انما اما انت لا نفس نعم اما ايوه اما ما عندي اما يا ما عندي اما انت لا نفر تمام ما عنده خلاص اجاب انتهى انتهى يا شيخ قلنا اما انت لا نفر امس امس ذكر في هذا البيت ان كان تحذف بعد ان المصدريه ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أنت برا فاقترب والأصل أن كنت برا فاقترب فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء فصار أن أنت برا